الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وكنا قد وصلنا عند باب صلاة المسافر. عمدة الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. طيب، نعم، من يقرأ؟ طيب. باب صلاة المسافر. وإذا كان مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين. أنا ولا كانت؟ كانت. أي عندي كانت. وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا، فله قصر رباعية خاصة. فله قصر رباعية خاصة. هذا في عدة مسائل. أولا، حدد المسافة التي يباح فيها القصر 16 فرسخا، والتي هي 4 برد، والتي هي مسافة 79 كيلو وشيء قليل، يعني تقريبا 80 كيلو، مسافة بين مكة وجدة. أي 79 كيلو، 80، ما يقارب 80 كيلو. والحجة، وهذا عليه مذهب عامة الفقهاء، بل الدعي عليه الاتفاق، وبعضهم يقول يوم وليلة، بعضهم يقول يومين، والأكثر يقولون يوم وليلة. والحجة في هذا، أولا القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وبهذا احتج البخاري على أن السفر لا يكون إلا يوم وليلة. وكل ما يورد على مسألة تحديد مسافة السفر في القصر بيوم وليلة من الإيرادات يورد على هذا الحديث في سفر المرأة مع ذي محرم. فمما يوردونه أنهم يقولون، يعني كيف يعني قبله بكيل لا تقصر، بعده بكيل تقصر، الآن لا تقصر، قل هذا بسفر المرأة مع ذي محرم، قل هذا الكلام ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال هذا. ومثل هذا الاعتراض، يعني حقيقة اعتراض لا يحسن، اعتراض لا يحسن. الأمر الثاني، فتاوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر صح عنه أنه كان إذا سافر مسافة دون مسافة يوم وليلة لا يقصر، ورد عنه أنه قصر في بعض هذا، ويحمل على أنه هذا وأراد سفرا أطول، لكن صح عنه أنه كان لا يقصر في سفر، هكذا نص الراوي، دون يوم وليلة. وقال ابن عباس: يا أهل مكة، من ذهب منكم إلى عسفان فلا يقصر، من ذهب منكم إلى كذا فلا يقصر، من ذهب منكم إلى جدة فليقصر. وهذا واضح جدا في تحديد المسافة. فلما حسبوا المسافة بين مكة والمدينة، وهذا مذهب ابن عباس، بين مكة وجدة، وجدوها هذا الذي نقوله، والذي هو مسافة يوم وليلة. وأما الحديث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى كذا قصر، النبي صلى الله عليه وسلم ليس سفره إلى هذا الحد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا في حج أو عمرة أو جهاد، وكل هذا كان مسافة طويلة، أطول من هذه مسافة اليوم والليلة، وإنما أراد أن يبين متى يقصر المسافر. هم يقولون المسافر يقصر إذا فارق البنيان، تتعلق به أحكام السفر إذا فارق البنيان، يستدلون بذلك بفتية لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه، أنه سئل متى يقصر المسافر، فقال: إذا فارق البنيان، أو إذا فارق، إذا لم ترى هذه البيوت. ومنهم من يرى أن أحكام المسافر تلحقه بمجرد النية، ويستدل بحديث أنس الذي في فطر الصائم أنه كان يفطر وهو في البلد إذا نوى السفر. يرى أن حديث أنس هذا ينازع من جهة القوة والضعف، وهو في باب الإفطار، جمعا بين فتاوى الصحابة على أن أنس قد رفع الخبر أصلا، فصار خبرا مرفوعا، والذي يظهر الحديث فيه بحث. فمسألة المسافة المسافر أنه إذا سافر مسيرة يوم وليلة سفرا قاصدا، وقوله قاصدا يخرج منه ما إن إذا كان يعني قطع هذه المسافة دون قصد، وهذا حتى مثلا ينبه عليه ابن تيمية وغيره، كان يكون يتبع صيدا، أو تاه في الطريق مثلا، فهو لا يريد المسافة فقطع هذه المسافة. هذا لا يترخص برخص السفر، هذا لا يترخص برخص السفر. بعض الأساس يفطر، لا خلوا هذا بالله حيلة، هذا خلي كلام فارغ، هذا كلام فارغ، هذه ما ترى رافض أصلا، هذه حركة ما يصنعها إلا الرافضة في هذه الأيام، ما لنا علاقة بالجماعة ذولا، قاعدين نصفق المسلمين خير ولا ذولا، وهي هذه حيل يعني، فيعني شو اسمه. إلا أن يأتم. أصبر شوي. أصبر شوي ما خلص. طيب. بس تابع الصيد ماشي، بس مثلا يكون هذا رجل سافر ومتعب وكذا. حتى اللي يتبع الصيد، لكن هي الأحكام علقت باسم السفر. هذا فعل الأمر بلا نية. طبعا وقال وإذا كان مسافة سفره، طبعا هنا يعني هنا ترك مسألة هامة جدا، وهي ما عليه مذهب أهل الحديث وعامة أهل الحديث في أن سفر المعصية وكان مباحا نعم هذا ورده، أن سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر، هذا مر معنا مذهب مالك وهو مذهب الشافعي وأحمد، وفقط يخالف يعني أهل الرأي، وكان شيخ الإسلام مال إلى مقالتهم. والواقع أن هذه أن هذا القول قوي، وهو الذي دل عليه الأدلة، أي لأنه المسافر يعني هذه يعني هذه رخصة من الله وهبة، فكيف تمنح للعاصي يستعين بها على معصيته؟ فهذا أمر واضح يعني حقيقة، الذي أراه في هذه المسألة أن المأخذ فيها واضح جدا. الإنسان إذا كان كشأن المال الحرام لا يتصدق به، يعني هذه أمور إنسان يسافر سفر معصية ونقول له اقصر الصلاة في نسقط عنه الواجب من أجل أنه ذاهب يعصي الله، نقول له اترك الصيام لأجل أن تذهب ومعصيتك و... فكرك جهاوي هذا مسألة السفر مسألة المعصية كذا يعني. لا هذا أمر يشاهد فيها المعنى العام للشريعة أصلا، في الشريعة ما يعاني العاصي على معصيته البتة. والآية اضطر غير باغن، أي اضطر غير باغن ولا عاد، لا صحيح أي، وكأن مر معنا مالك في الموطأ تقريبا يعني ممكن يستدل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. في غير أهل الرأي؟ لا يذكرون أهل الرأي. نهى عن بيع السلاح في الفتنة. فالسلاح في الأصل في الفتنة يعني بغض النظر، ولما كان مظنة في الاستعانة على الباطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، مع أنه الأصل في هذا أنه مباح أنك تبيع مالا ما يتمول على ما يتمول إلى حر عاقل راشد، خرج الحكم عن أصله وعن سمته لمظنة، فكيف بهذا؟ هي مظنة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة، فما بالك بإنسان هو أصلا ذاهب يقصد المعصية. وإذا كان إنسان، وعلى هذا نفرع مسألة عصرية، يعني إذا كان إنسان ذاهب يسافر إلى بلاد الكفر ليقيم بها إقامة غير شرعية، فهذا على الصحيح وعلى المختار وعلى المذهب أن هذا إنسان ما نفتيه بالترخص ورخص السفر البتة. حتى الدعاء يقول تعالى صدق بره التقوى ورايح مع السلام. وعلى الدعاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآن فكرت الآن في مسألة التعامل مع الله عز وجل وفي مسألة إجابة الدعاء، والله عز وجل يجيب حتى المشركين إذا دعوا الله مخلصين له الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وما أكله حرام وشربه حرام ولبسه حرام، يقول فأنى يستجاب له. فجعل هذه المعصية اللي تلبس فيها قبل السفر مستعان بالسفر عليها مانعا من إجابة الدعاء. ونحن نقول له ترخص برخص السفر لأجل أن تذهب وتعصي، وهو دعائك وأنت مضطر لا يرفع بسبب أكل الحرام. دعائك وأنت مضطر وأنت مسافر لا يرفع. فمسألة إسقاط الواجب عن المسافر لأنه والله في سفر المعصية فهذا أمر يعني. ولابن مسعود مذهب قد هجر أنه كان يرى أنه لا يقصر في إلا في حج في إلا في حج أو جهاد، وهو يعني أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في حج أو جهاد، وخالفه عامة الصحابة. ومن الناس من كان يرى أنه لا يقصر في سفر البحر، هناك حديث ضعيف في سنن أبي داود كان يرى أن مغاوي ايش فيه؟ هو اللي ما يرى هذا؟ ما ادري. يرى انه لا يقصر في سفر البحر، وهذا تقريبا قول مهجور. وعثمان ويدعي ويذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قصر لم يقصر في مكه، لانه يرى ان القصر انما هو على الحال المرتحل، بمعنى أن الإنسان إذا أقام في البلد الذي سافر إليه جلس ولم يكن حالا مرتحلا أنه لا يقصر. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو أفضل تخريج، وعلى هذا أيضا هذا يكون مذهب قد هجر مذهب عثمان، وقد خالفه بقية الصحابة. والقصر هل هو واجب أم مستحب؟ أولا الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر حديث باطل، وإنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، وهي التي روت فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتان ركعتان، وأقرت في السفر وزيد في الحضر. وبعضهم يعل هذا الحديث بمخالفة عائشة للخبر، إلى أن الإعلال لا يستقيم، لأن عروة وابن أختها أو القاسم كأنه سأله الراوي قال فما بال عائشة كانت تخسر كانت تتم في السفر، قال تأولت كما تأول عثمان، قال تأولت كما تأول عثمان. من رأى وجوب القصر استدل بعدة أدلة على أن القصر في أي سفر، نحن الآن لا نتكلم عن الجمع نتكلم عن القصر، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم صدقة فاقبلوا، قال هذا أمر والأمر الوجوب، وهذا الدليل نفسه استدل به الذين يقولون باستحباب قالوا هي صدقة، فالأمر ليس لازما ليس واجبا. واستدلوا بقول ابن عمر السنة ركعتان في السفر، ومن خالف السنة فقد كفر، خالف السنة فقد كفر. وأما الذين رأوا الاستحباب فاستدلوا على أن ابن مسعود صلى الله خلف عثمان أتم، مع كونه يرى أن القصر أفضل، وما كان ليترك واجبا ولو بمتابعة غيره، وهو كان يرى أن القصر لازم في حقه، وقال الخلاف شر، وهو إنما هنا يتنازل عن ماذا؟ قال يتنازل عن مستحب، ما يتصور أن يتنازل عن واجب. والمسألة فيها أخذ ورد طويلان، إلا أن مما لا يختلف فيه أن الأفضل هو القصر. وجماعة من الأصوليين يعرفون الرخصة بأنها حكم جاء على خلاف القياس مع قيام موجبه، هكذا على أنه بس أنا أريد أن ننبه على كلمة خلاف القياس، هذه لا يوجد في الشريعة شيء اسمه خلاف القياس أصلا، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وأثبت أن عامة الأحكام التي يدعى فيها أنها خلاف القياس هي على القياس، والله عز وجل حكيم، غير أن الناس يجحلون. فما ينبغي أدبا أن تعبر عن حكم ثابت بأنه خلاف القياس، كأنك تقول هو خلاف النظر، فنقول خلاف ما يظهر من القياس، أحيانا نعبر بها باعتبارنا نحن، وإلا هو القياس إذا كنا نعني ما محتوى على العلة التي هي الحكمة، فلا شك أن حكم الله كله حكمة. أي أصول مسائل فيها حكم، الشريعة شيء واحد، وحدة واحدة. أنا فاهم ولا هذه هدمها القيم كلها. لما مثلا يجون على مثلا على بيع العرايه ويذكرونها في الرخصه مثلا، انت السفر الان هذا قمه مقتضى الحكمه، يعني انه سفر وكذا، مثلا بيع العرايه، بيع العرايه القيود الموجوده فيه وكذا، كلها متسقه مع الا ان ياتن بمقيم او لم ينوي قصر او نسي صلاه الحضر فيذكرها. طيب طيب طيب طيب. إلا أن يتم بمقيم، إلا أن يتم بمقيم، فإذا تم بمقيم يتم. عن ابن عباس سئل عن صلاة مكة فذكروا له أن المقيم إذا أن المسافر إذا صلى به المقيم يتم، فقال تلك سنة أبي القاسم. غير أن هناك آثار في المسألة ذكروني، إذا أدرك ركعة مع المسافر، إذا أدرك ركعة مع المقيمين كم يصليها؟ يتم. هذه فيها عدة آثار عن السلف حتى عن ابن عمر وعليه عامة السلف، أني أنا مثلا مسافر جيت معهم يصلون ركعة آخر ركعة من الظهر أو من العشاء، فقمت أنا هل أصلي ركعة واحدة باعتبار أنني مسافر، أم أصلي ثلاثا باعتبار أني اتممت بمقيم الذي عليه عامة السلف، وقد عقد فيه ابن أبي شيبة بابا في المصنف أنك تتم، وفيها وعليها فتي ابن عمر رضوان الله عليه، ولا أعلم له مخالفا من الصحابة. طيب، وهذه يذكرون فيها قاعدة مالة القضاء يحكي الأداء، هل البحث ودرك دون الركعة؟ دون الركعة. هذا هو محل البحث. هل يصلي صلاة مقيم أم صلاة مسافر؟ وإذا أدرك ركعتين خيرات وسلم الإمام يجيب ركعتين. هذا إذا أدرك دون ركعة عرف مثل الكينية أنه يدرك على طول ركعة، فما أدرك دون ركعة يصلي صلاة مسافر. الاعتبار حديث من أدرك ركعة من الصلاة أو لم ينوي القصر، يعني عند شروعه بالإحرام. طبعا بعضهم كان يعترض على هذا الحكم ويقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة هذا ولا يشترط، إلا أن الأمر يعني النية معروفة، أمرها معلوم، النية أمرها معلوم، غير أن تغير النية أثناء الصلاة هذا بحث طويل، تغير النية أثناء الصلاة بحث طويل، ويضبطونه بأن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا ينبغي، يعني أنك تنقل نيتك من سنة إلى فرض هذا لا يجوز، من فرض إلى سنة يقولون يجوز. طيب الآن إذا أنا دخلت الصلاة وأنوي الإتمام ثم تذكرت السنة، أن السنة قصر، ذكرت أنني مسافر أصلا، كنت نسيت أنني مسافر، الآن لست أنتقل من أدنى إلى من أعلى إلى أدنى لأن القصر هو الأفضل، أليس كذلك؟ فتحول نيتي على الأصول لا يضر. الآن أنا دخلت في صلاة الظهر وأنا أظن من أظنني مقيم، أظن نفسي مقيما، أنا مسافر، فنويت أني أقصر أثناء الصلاة. عند الإحرام لم أكن، على تنصيص من قدام، على تنصيص المصنف لا أتم، لأني لما أحرمت أحرمت أن الإتمام. طيب، فألست انتقلت الآن من الأدنى إلى الأعلى، لأننا قلنا أن القصر هو الأفضل. طيب، فما الذي يضر؟ أم أن اختلاف الصفة هو مؤثر عندهم؟ هم عندما يتكلمون انتقال من نية فرض إلى نافلة، يتكلمون انتقال من أفضلية أجر. طيب، ما هي أفضلية أجر؟ طيب، قال أو ينسى صلاة حضر في، قرأت هذا؟ أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، ينسى صلاة فيجب عليه أن يتم، وهذا حكم مجمع عليه، حكى عليه الإجماع الإمام أحمد كما في الأنصاف، كذلك ابن المنذر، قال ابن المنذر في الإجماع أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن. مختلف فيه عن الحسن هو الحسن البصري. أما من دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر فيجوز له القصر، وادعى ابن المنذر الإجماع على جواز القصر في حقه. الآن عندنا مسألة ثانية، رجل نسي صلاة الحضر حتى وجبت عليه، خرج وقتها وهو مسافر، تذكر أنه في الحضر نسي صلاة حتى خرج وقتها، فيصلي صلاة الحضر لأن القضاء يحكي الأداء، هذا إجماع. لكني أنا الآن جالس ونويت أني أسافر، أذن العصر وأنا مقيم، ثم سافرت وفارقت البنيان، هذا ابن المنذر نقل الإجماع على أنك يجوز لك القصر. خرج بوقت الصلاة. أيوة، دخل عليه وقت وهو مقيم. لو عكسنا الصورة، الوقت كان مسافر حتى انقضى وقت الظهر كله، على وقت واحد الظهر والعصر، دخل العصر في البلد فصار في الحضر، عليه صلاة سفر، يصلي الظهر قصرا اتباعا. شوفوا، إذا قلنا بوجوب القصر خلاص، والقضاء يحكي الأداء لا، على أن القصر سنة. لكن هي هذه قاعدة، أن القضاء يحكي الأداء، فلو عكسنا القياس يصير يقضيها صلاة سفر. بس هذا مو قضاء، صلاة بالوقت، أن الوقت صار واحد الظهر والعصر. إيه، صلاة بالوقت يعتبر، أن وقتها وقت الظهر والعصر صار وقت واحد بالنسبة له. كذلك هو ما اعتبرها في وقت واحد إلا وهي مقصورة، رأيت؟ لأنه حتى مسألة الجمع بين الوقتين آكد منها القصر. على هذا نقول يصلي الظهر قصرا والعصر إتماما. من؟ نقول له يصلي الظهر قصرا والعصر إتماما لأنه مقيم. طيب، نعم، يقول أو صلاة السفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. أي صلاة السفر ينساها فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. قالوا لأن القصر رخصة، هذه هي المثل، يعني قال القصر رخصة وقد بطلت الرخصة يعني بزوال سببها. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. نعم، هذه مسألة الوجوب بحثناها. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قط وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. يجمع يجمع يجمع على ذلك قصر أبدا. إيه، هذا الآن في صورة رجل مسافر من بلد إلى بلد، ثم جاء إلى بلد مأهولة، فجلس في هذه البلد، هم يحدونها في المذهب 4 أيام، يجلس 4 أيام يقصر، فإذا زاد أتم. يستدلون بحال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهذا أيضا معهم مذهب مالك. ويختار ابن عباس كما على غزوة تبوك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام كم؟ 20 ليلة. 19 وفي رواية 20 وفي 21 يقول فإن زدنا أتممنا. ذكرنا أن ابن عمر مذهب 12، لكن كل حدد، الكل حدد. وأما المذهب أنك تقصر مطلقا مهما أقمت ما دام يصدق عليك اسم السفر، فهذا مذهب لا يعرف عن أحد من السلف، وكل الآثار التي فيه تخرج على صورة من لم يجمع الإقامة. فقد نقل الترمذي الإجماع على أن من لم يجمع الإقامة يقصر أبدا. ما معنى يجمع الإقامة؟ يعني دخلت إلى بلد عندي حاجة خلص اليوم بكرة اليوم بكرة. فهذه لو جلست أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع أربعة شهر تقصر أبدا، شهرين ثلاثة، ما دام أنك حاجة معينة. هذا نقل الترمذي الإجماع على هذا، وهذا نبه عليه المصنف. لكن الصورة على من أجمع إقامة، أنا مثلا رايح حفر الباطن ورايح مكان ثاني وأنا أريد أن أجلس أسبوعي، في مذهب الحنابلة تجلس 4 أيام تقصر ثم تتم. طيب في المذهب المروي على ابن عمر 12 ليلة كان. بشوف المقال تحرير مذهب ابن عمر بالله، لأن في المقال هذا نقلت الأقوال. إيه في مذهب ابن عباس 19، فالقدر الأقل اللي اتفقوا عليه ابن عباس وابن عمر 12، أقل منه ما أعرف شيء عن الصحابة. القدر الأعلى اللي هو 19 مثلا. حتى الآثار واردة في تستر وكذا، كان جليد، جبل جليد يحول بينه وبينه، فكان هذا الأمر متى ذاب الجليد رايح. فالمختار يعني مذهب ابن عباس. او ايش كلمة اسحاق اللي قال ابن منذر، اسحاق الرهوي اجمع على انه على انه لابد من تحديد، هذا كان تحديد المسافة ما تحديد الايام، ولا شو اسمه؟ لا تحديد الايام ما هو مسافة. إيه قالوا فيه قول 14 ابن المنذر حكاه إسحاق قال إسحاق، وقد خالف ما وصفنا بعض المتكلمين وقالوا مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التقصير المسافر إذا كان ضاعنا، فإذا وضع المزاد والزاد ترك الرحيل وأقام أياما لحاجة أو تجارة أو نزهة فهو بالمقيم أشبه منه المسافر فعليه الإتمام، لأن الصلاة لا تقصر إلا بأمر مجتمع عليه، وقد وقع على هذا اسم الإقامة. قال إسحاق وقد قالت عائشة إذا وضعت الزاد والمزاد فصلي 4. طبعا وهذا المذهب هو الآن ينسبه لمن؟ لبعض المتكلمين، ما نسبه لأحد من الفقهاء نهائيا. رأيت بارك الله فيك. فكيف يجعل قولا مؤثرا بالإجماع بإجماع الفقهاء؟ بل ابن المنذر ادعى الاتفاق أيضا، وأنا نقلت كلمته في المقال المذكور على أنه لابد من تحديد. لكن مسألة أنه يعني حتى يفتى بعض المسافرين في بعثات أنه يبقى 4 سنوات أو يبقى عاما أو يبقى، يعني حتى المقيمين المصريين الآن يعني يبقى يخسر أبدا ما دام أنه يعني جالس بإقامة ما يصوم ولا ولا يصوم يترخص بجميع رخص السفر. وهذا حقيقة قول فيه نظر شديد، حقيقة القول يظهر في أن فيه نظرا شديدا. وجعل على إيش ترخص يعني الرخصة هذه؟ أترك الجمعة. لا ما أقصد إيش الرخصة المتاحة، أقصد يعني ليش يسوي الفعل هذا؟ ليش مثلا يقصر أبدا؟ يعني هو مثلا الحين إقامته لي سنة أو سنتين على أي مذهب؟ إيه هم يقول لك بس هو مسافر خلاص. طيب الحين هو مذهب ابن عمر؟ إيه تحرير مذهب ابن عمر. مع انه الكلام اللي انقلوا هني انقلوا انهم يرون يتم مطلقا يعني. يعني شلون انا عندي هذا الاخ ذكر قال يقصر فنقل مذهب المتكلم يقول يتم. بعد ذلك يعني ما يذكر انه هو يقول يتم وهو يقول يقصر. لكن بعضهم يرى انه مجرد انه ينوي الاقامه، لا هذا انه مجرد انه ينوي الاقامه ولو لاي فتره. في المسافه ما هو المده ما قال هذا. اي هو؟ اللي عن ابن عمر. لا لا لا هو هذا في المده. اي بالله اقرا عليه اثر ابن عمر اللي اعتمدته اثارة اللي في مصنف عبد الرزاق من درغسان. كيف كان عمر كان اذا كان صدر الظهر وقال نحن ماكثون اتم الصلاه. وقال إذا قال اليوم وغدا قصر وإن مكث 20 ليلة. وقال كان ابن عمر إذا قدم مكة فراد أن يقيم 15 ليلة. 15 سرح ظهره فأتم الصلاة. بس ما يعارض. لا 15 أنا من اليوم أقول 12 15 أي. ابن عباس 19 يعني القدر الأدنى اتفقوا عليه 15. أحمد مساء الصالح يقول 4 يقول حكي 4 إيه هاي الآن المهاجر إذا هاجر من بلد لا يحل له فقره اليوم صح؟ إيه نعم 4 من الصحابة طم من هذا أن اليوم الرابع يعتبر إقامة. إيه هم أيضا استدلوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. إيه ولأنه يعني ما أقام الفترة هذه فلهذا الاعتبار، ولكن ما دامت آثار الصحابة في الحقيقة فيما أرى واضح في المخالفة في تحديد 15 يوما أو في تحديد 19 مذهب بن عباس اللي هو من رواية عكرمة عنهم، فهو هذا يعني هذا الشاهد من الأمر. فسواء تحديد الأيام أو تحديد المسافة يعني التحديدان حقيقة لا تراهم يختلفون متقدمين، إرجاع الأمر العرف في هذا وذاك. يقول أكثر ما فيه هو متأقى. أي. لا هو الأحوط أنك تأخذ بالأقل بحيث تتم في، لكنك احتياطك وراجع إلى اعتبارك القصر واجبا أو مستحبا. رأيك؟ سلمان أثر سلمان هذا. في حضرة كما سافر كان في سفر فلم ينكر عليهم أحد. أي هو هذا أنا قلت أنا هذا الأثر محمول على إيش؟ أنت الأثر أتم وقرأ بشكل تام. كان في جبل جليد يحول بينه وبين الطريق فلما ذاب مباشرة انطلق، فهذا تحمل على حالة هذا الذي يقول اليوم. هي فهو أصلا هذا الأثر يوردونه ويدعون على إجماع عامة الفقهاء فهموه في مسألة هذا الذي لم يجمع إقامة. هم لم يجمعوا إقامة، هم حالة بينه وبين إتمام السفر شيء. إيه لكن أقصد أن هذا صريح أن ما كان يرون وجوب القصر. هم أتموا ولا قصروا؟ أتموا. لا قصروا. لا أتموا. هذا دليل صريح أن الصحابة ما كانوا يرون وجوب الإتمام. سعد بن أبي وقاص ورد عنه آثار أنه كان يتمون ويقصر أو العكس ولا ينكر. أثر صحيح سعد. سعد هذا جوا حتى كان ما فاتنا في ما توقع من أثر من أثر فقهي. أثر فقهي صحيح هذا وصل لهم على وصل.